بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم بعد، بقي لنا قليل من درسنا ونختم بمشيئة الله عز وجل. مما بقي لنا، بقي لنا الحديث عن مفطرين من مفطرات الصائم. أول هذين المفطرين ما ذكره الله عز وجل في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم إن الله عز وجل لما ذكر ذلك بيّن بعد ذلك الإمساك عند طلوع الفجر، فدل على أنه يحرم الرفث بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته، أي كل ما يقضي به شهوته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشهوة نوعان: أمر تنقضي به وأمر يفعل، فالنظر والمباشرة يفعل، وتنقضي بثلاثة أشياء: إما بوطئ أو بإمناء أو بإمذاء. الأمر الأول ما يفعل من نظر ومباشرة كقبلة ونحوها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا لم يكن مباشرته أو نظره المباح، ليس المحرم، لأنه لا يجوز النظر المحرم في الصوم ولا في غيره من باب أولى، أنه يجوز إذا لم يكن مفضيا لواحد من الأمور الثلاثة التي تنقضي بها الشهوة، وهي الجماع أو الإمناء أو الإمذاء. ولذا فإن من خاف على نفسه واحدا من هذه الأمور الثلاثة منع من المباشرة، وإن أمن جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن الذي تنقضي به الشهوة للصائم ثلاثة: إما جماع أو إمناء أو إمذاء. فالجماع مفسد للصيام بإجماع المسلمين ولا خلاف فيه، بل هو موجب للكفارة المغلظة. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وفي لفظ خارج الصحيح: وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. وهذا يدلنا على أنها كفارة مغلظة، فيجب على المرء أن يعتق رقبة هو وزوجه إن كانت زوجه مطاوعة غير مكرهة. ولا يوجد الآن عتق، فيجب صيام شهرين متتابعين، أي 60 يوما. فإن عجز أو عجز أحدهما عن الصيام انتقل للإطعام بأن يطعم 60 مسكينا. فإن عجز عن الإطعام سقط. وكل الكفارات إذا عجز عنها صاحبها لا تسقط إلا كفارتين: كفارة الوضع في الحيض، وكفارة الوضع في نهار رمضان. فهاتان تسقطان عند العجز عنهما، فلو وجد المال بعد ذلك لا يلزمه إخراج. وهذه فائدة ذكرها العلماء لأجل الحديث. إذن عندنا هنا هذا بإجماع العلم، وحده معروف يذكرونه العلم في محله. الحالة الثانية: إذا أما الشخص رجلا كان أو امرأة، فنقول إن الإمناء مفطر في قول عامة أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة جميعا، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته. ولا شك أن الشهوة تنقضي بالإمناء، ولكن لها شرط: لا بد أن يكون الإمناء بأحد سببين: إما بمباشرة أي بفعل منه، أو استمناء يقوم مقامه، أو بتكرار نظر. فإن وجد واحد من هذين الأمرين نقول وخرج منه المني دفقا كما قال علي رضي الله عنه، فإنه يفسد صومه. وأما إن لم يكن بشيء منه، كأن يكون احتلم وهو نائم، أو بمجرد تكرار الفكر التفكير فقط من غير نظر ولا مباشرة فإنه لا يفسد صومه، لأن الاحتلام ليس بملكه. وأما تكرار الفكر فإنه كذلك، الفكر ليس بملك الشخص. وأنتم تعلمون أن الماء إذا خرج من غير دفق فحكمه حكم البول، ولكن لابد أن يكون بفعله، وهذا اللي يسميه العلماء الودي، وتعرفون كلام أهل العلم فيه في باب الطهارة. الأمر الثالث تنقضي به الشهوة وهو المذي. وهل المذي مفسد للصوم أم لا؟ قولان لأهل العلم. المشهور في المذهب أنه مفسد لكن بالمباشرة فقط، وأما إن أمذى بتفكير أو أمذى بنظر فليس بمفسد، وإنما يكون مفسدا للصوم إذا كان بالمباشرة ونحوها. والقول الثاني أن الإمذاء ليس بمفسد، وهي رواية مذهب أحمد قول قوي، لأن انقضاء كمال الشهوة إنما يكون بالإمناء أو بالجماع. وعلى العموم فالأحوط المسلم أنه إن أمذى بمباشرة أن يقضي هذا اليوم، ولكن الإمناء والإمذاء ليس فيهما كفارة، وإنما الكفارة تكون واجبة على الجماع فقط، لأنه لا قياس في الكفارات. القياس في الحكم هو الإفساد، ولكن لا قياس في الكفارة. الأمر الأخير المفطرات، وإن كان نادرا لكن بعض من الناس يخطئ فيه، ولأجل هذا الخطأ سأتكلم عنه، فإني اليوم سئلت عنه مرتين بالهاتف، وهي نية قطع الصوم. فإن الصوم لا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، والحديث عند الدارقطني ورجاله ثقات. فدل ذلك على أن من لم ينوي الصيام فلا صوم له، لكن إن قطعه في أثناء النهار انقطع وفسد صومه، فلا يصح صومه، وخاصة في رمضان إن نوى قطعه. المراد بنية القطع هو أن يحكم على نفسه أنه مفطر لا أنه صائم، هذا يسمى قطعا. والمسلم لا يقطع صومه إلا إذا وجد مبيح له. كيف؟ رجل أمسك في نهاية رمضان ثم لما وجد المبيح بخروجه من البلد مسافرا نوى قطع الصوم، فنقول حينئذ قد انقطع صومك لوجود المبيح، وهي قرينة عن نية القطع. هذا هو الأصل في المسلم، ولا يقطع المسلم صومه الواجب من غير مبيح، هذا الأصل. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض من إخواننا يبتليه الله عز وجل بالوسواس، وهو في أثناء صومه يأتيه الشيطان ويقول له قد قطعت صومك، قد قطعت نية الإمساك، فيقول أقضي هذا اليوم. فربما يأتيه يقول كل أنت خلاص مفطر، وهذا من الشيطان يفسد عليك صومك. فنقول هذا الشك الذي تشكه في نفسك أنك قد قطعت ليس قطعا، بل قد قرر أهل العلم منهم الموفق في الذم في كتاب ذم الموسوسين، ونقلها منصور في الكشاف، أن من كان وليعلم الموسوس أن الشيطان لا يوسوس له إلا فيما فعل لا فيما ترك. فهو عندما وسوس له في قطع النية معناه أن النية موجودة له، موجودة عنده، وعندما وسوس له هل صليت ركعتين أم ثلاثا فقد صليت ثلاثا، لأنه لا يشككك في المعدوم وإنما يشككك في الموجود، وهذا معروف بالتجربة. ولذا فإني المفروض أني لا أذكره لأنه أندر من النادر القطع، وإنما يكون للمبيحات، ولكن للتبيين لخطأ بعض إخواننا شفاهم الله عز وجل من شكهم في صلاتهم ومن شكهم في صيامهم أنه قد انقطع بدعوى أنه قد نوى القطع، والدين لا شدة فيه وإنما هو يسر بحمد الله عز وجل. هذه هي المفطرات على الجملة أو في الجملة، من فعل شيئا منها لعذر سقط إثمه، ومن فعل شيئا منها نسيانا صح صومه ولا إثم عليه في الفريضة والنافلة خلافا لمالك لما فرق بين الفريضة والنافلة. ومن فعل شيئا منها جهلا بالحكم فهل يعذر أم لا؟ نقول إن من أكل أو شرب أو جامع جاهلا فسد صومه، لأن هذه مما لا يعذر عادة بجهلها. ولكن قد يجهل بعض الناس بعض الأحكام مثل مسألة خروج الدم وأنه مفطر، وقد يجهلون مثل قضاء الوطر والحاجة بالاستنة فإنه مفطر، هذه يجهلها بعض الناس. نقول من جهل الحكم وفعلها فإن صومه صحيح في الماضيات، لأن الأصل أن المفسدات لا يعذر فيها بالجهل إلا فيما يكون خفيا، وكثير من الناس قد تخفى عليه بعض هذه الأحكام فما مضى صومك صحيح. ولكن استأنف الآن، إن رأيت شيئا من هذه المفطرات فقد ثبت فطرك. وأما الجماع والأكل والشرب فإنهما واضحان لا يخفيان على أحد، ولذا نص العلماء أنه لا يعذر فيهما بالجهل. الأمر الثالث أن من فعل شيئا من هذه عالما ذاكرا غير جاهل بالحكم ولا بالحال، فإن كان من غير عذر أثم وبقي القضاء في ذمته. وأما حديث أبي هريرة إن ثبت أن من أفطر يوم من رمضان فلا يجزئه صيام الدهر ولو صام، فهذا من باب الزجر لا من باب عدم القضاء وسقوط القضاء، بل القضاء في ذمته فيلزمه القضاء ولو كان متعمدا. وأما إن كان معذورا، وعرفنا الأعذار ثلاثة، وأما إن كان معذورا فإنه يسقط عليه عنه الإثم ويجب عليه القضاء إلا في حالة واحدة، وهو الشيخ الكبير والمريض مرضا زمنا أن يغلب على ظنه عدم الشفاء منه، فهذا الشخص نقول لا قضاء عليك. وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قال هو الشيخ والمريض إذا أفطرا فلا يقضيان وإنما يفديان فيطعمان مسكينا عن كل يوم. وبناء على ذلك أذكر لكم تقسيما آخر باعتبار من أفطر، فنقول إنما تارة يجب عليه القضاء ولا كفارة، وتارة تجب عليه الكفارة ولا قضاء، وتارة يجب عليه القضاء والكفارة، وتارة لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نبدأ بالأول وهو الذي يجب عليه القضاء فقط، فنقول إن من أفطر في نهار رمضان يوما لعذر أو لغيره فيجب عليه القضاء إلا في الصور المستثنى وهو الأصل. الذي يجب عليه الكفارة دون القضاء هو الشيخ الكبير والمريض إذا أفطرا، فيجب عليهما الكفارة ولا يجب عليهما القضاء. فإن كان الشخص مريضا مرضا يغلب على ظنه أنه زمن فأخرج الكفارة ثم شفي، نقول لا يلزمك القضاء لأنها برئت ذمتك بالكفارة. والكفارة كم هي؟ يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من بر أو مدين وهو نصف صاع من غير البر، من الأمور التي تخرج في زكاة الفطر. الشخص الثالث الذي يجمع بين الكفارة والقضاء وهم ثلاثة، من أفطر يوما في نهاية رمضان بجمع فيجب عليه قضاء هذا اليوم وكفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الثاني المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما فإنهما يجب عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مسكينا صاع نصف صاع أو مد من بر. الثالث من أفطر يوما من رمضان لعذر أو لغير عذر ثم أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، وقد أفتى الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما أن من أخر القضاء إلى رمضان الثاني وجب عليه كفارة عن كل يوم مسكينا، وهذا القضاء والإفتاء من الصحابة مما لا يقال بالرأي، فحينئذ نقول له حكم المرفوع. الشخص الثالث الذي لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو الذي أفطر يوما من رمضان لعذر ومات قبل أن يتمكن من القضاء. شوف هذا القيد مهم، مات قبل أن يتمكن من القضاء. رجل أفطر أول يوم من رمضان والثاني والثالث قبل العيد مات، نقول لا قضاء عليك ولا كفارة. مات يوم العيد، نقول لا قضاء عليك ولا كفارة، لأنك لم تتمكن من الأداء، لأن يوم العيد لا يجوز فيه القضاء ولا الأداء طبعا من باب أولى. مات وقد استمر به المرض وهو مما يرجى برؤه، نقول لا قضاء عليك، لأنه يظن أنه سيشفى لكن استمر به فمات منه أو بسبب آخر. لكن لو تمكن من القضاء وأخره ثم مات، نقول بقي الصيام في ذمته، لكن هل يصوم عنه وليه؟ نقول لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود وأحمد وغيرهم هذا في النذر خاصة، لا يصوم مسلم عن مسلم صوما واجبا إلا النذر، لا يصوم الكفارات ولا يصوم رمضان ولا قضاء رمضان، وإنما يصوم عنه النذر، لأن النذر في معنى الماء، وبناء عليه فإنه صوم يجب عليه بدله من ماله، فيخرج عنه من تركته عن كل يوم أفطره إطعام مسكين بالمقدار ذكرنا قبل قليل، نصف صاع إلا من البر فهو مد. هذا طبعا على سبيل الإجمال أهم المسائل المتعلقة بالصيام. أختم بمسألة أخيرة وهي الأحكام المتعلقة برمضان. فإننا في رمضان ونحن مقبلون عليه، يجب أن يعلم طالب العلم أن فيه أعمالا فاضلة تفضل غيره من الأيام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن بعض من الفضلاء قد يشتغل في رمضان ببعض الأعمال الفاضلة لكنها تشغله عن الأفضل، وأنتم تعرفون القصة التي قالها مالك، وشهرت عن مالك أنه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب الدرس وانشغل بالقرآن، لا أن تعليم العلم في رمضان لا أجر فيه، بل فيه أجر وهو فاضل، لكن الانشغال بالقرآن أفضل. ولذا فإن من أعظم الفقه أن يعرف المرء درجات الأحكام وفي كل موضع ماذا يقال فيه. في عرفة العبادات تعمل 3 أو 4 فقط، الصلاة فاضلة لكن في عرفة حرام أن تصلي ركعتين لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ من يجيب؟ لماذا صلاة ركعتين في عرفة حرام؟ لأنه وقت نهي، ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر وأنت تجمع جمع تقديم، فلا يجوز لك أن تتطوع بصلاة، ويكره الصوم مع أن الصوم فاضل. لكن نقول طبعا إلا من عليه دم واجب ولم يجد الهدي، لكن نقول فيه أعمال فاضلة. كذلك رمضان فإن له أيام، نأخذ هذه الأيام الأعمال على سبيل الجملة لضيق الوقت، فقد أوشك الوقت أن ينتهي. هناك أعمال متعلقة بالليل وهناك أعمال متعلقة بالنهار. لنبدأ بالليل، لأن الفقهاء يقولون الليل سابق للنهار، فدائما النهار هو الذي يتبع الليل. وقد قلت لكم في أول كلمة في درس اليوم، هذه الدرس في ليلة قلت الجمعة، نحن في ليلة الجمعة ولسنا في ليلة الخميس، ولذا فإن هذه الليلة يستحب فيها الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرع فيها قراءة سورة الكهف، وقد جاء في بعض ألفاظها عند أحمد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلته، هذه هي ليلته. إذن عندنا أحكام فاضلة وأعمال صالحة تفضل غيرها في ليل رمضان ونهاره. نبدأ بليلة. من أهم الأعمال التي تعمل في ليلة، بل هي واجبة، تبييت الصيام. وأنا أذكر لا على سبيل الحصر وإنما بعض الأمثلة حسب ما يعرض في الذهن. فتبييت الصوم واجب، ومر معنا عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ويجوز تبييت الصيام من غروب الشمس، من يبدأ الليل يجوز لك أن تبيت الصيام، وبناء عليه فمن بيت الصيام ثم نام حتى طلع الفجر صح صومه. تبييت النية هذه بعض الناس يظن أنها لابد لها طريقة معينة، لا، تبييت النية أن المرء يعلم أنه سيصوم غدا، فأكلك أكلة السحر وعلمك أن هذا شهر من رمضان، هذا هو تبييت النية وهو واجب. من الأعمال التي تعمل في الليل أكلة السحر وهي سنة، فيستحب أن تؤكل هذه الأكلة، ولذا نهي عن الوصال، وإنما أبيح الوصال إلى نصف الليل فقط دون الوصال بين اليومين فأكثر، وأن الوصال إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالوصال إلى نصف الليل مباح لغير وما بعده مكروه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من خصائصه. ومعنى الوصال أن يوصل صوم الليل بالليلة التي بعدها، أو يتأخر في أكلة السحر فيطول اليوم. ولذا فإن من المستحب أيضا وهو الأمر الثالث تأخير أكلة السحر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الأكلة، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنهم قالوا له كم بينها وبين طلوع الفجر، فعد آيات القلائل، فما إن ينتهي المرء من أكلة السحر حتى يطلع الفجر يقرؤون فيها آيات قلائل. وأما حديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة فثابت، وزيادة وأخر السحور فضعيفة، كي نعلم هذه المسألة. هذه الليالي ليالي رمضان قيل إنها أفضل من النهار في التعبد والتحنث لله عز وجل، بدليل أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما تعلمون، فليالي رمضان خير من نهار. ومما يستحب في ليالي رمضان قيامه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن مطلق قيام رمضان فاضل سواء قمته في مسجد أو في غيره، وسواء صليت الوتر أو زدت عليه، فإن الوتر من قيام رمضان. إذن فلا تحرم نفسك أن تقوم رمضان قدر استطاعتك. من فضائل هذه الليالي، بل من خصائص هذه الليالي، صلاة التراويح، والتراويح بينها وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلق، وذلك أن التراويح من قيام الليل، وليس قيام الليل هو التراويح فقط، إذ قيام الليل هي كل صلاة يصليها المسلم بعد صلاة المغرب، كل صلاة تصليها بعد المغرب من قيام الليل حتى طلوع الفجر كله يسمى قيام الليل. وقيام الليل لا عد له، ليس له عدد. ومن قيام الليل الوتر، ولذلك قيام الليل في رمضان يشمل أربعة أشياء: كل ما تصلي من بعد المغرب ويدخل فيه إحياء ما بين العشاءين، ويدخل في هذا الأمر الأول، والأمر الثاني كل ما تصليه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الأمر الثاني، والأمر الثالث التراويح، والأمر الرابع الوتر. إذن عندنا في قيام الليل أربعة أشياء وليست شيئا واحدا. أقول هذا لما؟ لأن بعض إخواننا يظن أن قيام الليل هو الوتر هو التراويح، ولذا يقول يسن ألا يصلي إلا 11 ركعة فقط. نقول نعم، الوتر مستحب ألا يزيد على 11 ركعة. تقول عائشة ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا في السفر في الحضر ولا في السفر على 11 ركعة، أي في وتره عليه الصلاة والسلام. وأما التراويح فإن عامة أهل العلم يستحبون أن تكون 20 ركعة كما يفعل في الحرمين بحمد الله عز وجل. وممن نص على الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية، فقد نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه وعن أحمد، لكنه نقل عن إسحاق أن عمل المسلمين على ذلك منذ عهد الصحابة إلى وقت إسحاق بن راهوية، وقد توفي تقريبا 239. فالمقصود أن التراويح شيء منفصل عن الوتر، والذي يصلي في الحرمين 20 ركعة تراويح وثلاث وتر، فنوتر بثلاث والتراويح 20. هذه التراويح ما مستحب فيها؟ قلت لكم مستحب فيها أمور. الأمر الأول أنها لا تكون إلا مع إمام، ما تصلى فرادى. إذا صليت وحدك فهذه ليست تراويح، وإنما هي في الحقيقة تسمى قيام ليل. التراويح تكون جماعة، وصلاة التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، قلت 2 أو 3 الخلاف الحديث في الموطأ، في اليوم الثالث أو الرابع لم يخرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النسخ، وإنما معلل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، فتركها خشية الفرض لا أنها نسخت. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أحيى السنة فقط، فجمع الناس حيث كان الناس يجتمعون على إما على إمام واحد، فصلوا خلف إمام واحد، فيستحب صلاة التراويح جماعة. يستحب كذلك أن تكون مع في المسجد، فإن صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها جماعة في البيت. مما يستحب في التراويح كذلك أن يختم القرآن فيها. مما استحبه العلماء في التراويح كذلك أن تكون مثنى مثنى ولا تصلى أربعة، التي تصلى أربع إنما هي الوتر، فقد جاء عن عائشة أنها قالت صلى أربعا ثم أربعا، هذه محمولة على الوتر. وأما التراويح تصلى مثنى مثنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو الأفضل، أما الوتر فإنه صلى فيها أربع متوالية، أو يصلى فيها الوتر 3 أو 5 أو 7 كما تعلمون. وذلك إذا فرقت بين الوتر وغيره من قيام الليل نحل عندك إشكال كبير جدا في هذه المسألة. مما ذكر أهل العلم أنه يستحب أيضا في التراويح أن يختم القرآن، نصوا على ذلك، قالوا يستحب أن يختم القرآن في التراويح، فيقرأ الإمام في صلاة التراويح القرآن كله من أوله إلى آخره. وقد جاء عن التابعين وتابعيه أنهم كانوا إذا أنهوا قراءة القرآن في التراويح ختموا في الصلاة فدعوا. نقل الإمام أحمد عن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه أنه قال أدركت أهل مكة، أي في الحرم المكي، إذا ختموا القرآن في صلاة التراويح دعوا. فأقر سفيان وهو من أئمة السنة، من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى جاء عنه وعن أحمد أنهما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهم يقولون إنها مشروعة، أحمد وسفيان، واحتجوا بعمل أهل مكة وكبار التابعين، ويحضرها المسلمون من كل مصر ولم ينكر أحد، فدل على أنه شرعوا ختم القرآن قراءة كاملة، هذا لا شك فيه. وأن لو كان فيه دعاء فإنه كذلك فعله الصحابة أو فعله التابعون من بعدهم. إذن هذا يتعلق بالليل. مما يتعلق بالنهار من الأحكام الصوم، من مستحبات الصوم أن المرأة يحفظ لسانه ويحفظ بصره، وكثير من الإخوة في الحقيقة يصوم بدنه ولا تصوم جوارحه، فتجده يعتدي على الناس بلسانه ويبطش بيده وينظر نظرا كثيرا لمحرمات كثيرة. وبناء على ذلك فنقول قد نقص من أجل صومك بقدر ما فرطت من ترك هذه المشروعات. وقد روينا عند ابن أبي الدنيا أنه، لكن في إسناده ما قال، لكن يحتج به أهل العلم في مقام المواعظ، ودلالته لها يعني مضمون الحديث من حيث الدلالة مقبولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بامرأتين فقال لهما قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، يعني بذلك الغيبة، رواه ابن الدنيا في كتاب الغيبة. فالمقصود أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه وأن يدع طعامه وشرابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أهم الأمور أن المرء يحفظ صيامه عن النظر الحرام، ولسانه عن الخوف الحرام، ويده عن البطش بالحرام. من الأمور المهمة في الصيام أن المرء يكثر من لزوم المساجد. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا إذا جاء رمضان أكثر لزوم المساجد، وقالوا نحفظ صيامنا. المرء إذا كان في المسجد فإن المسجد يمنعه من إطلاق بصره ومن خوض في أمور الدنيا، ناهيك أنه أيضا يمنعه عن الانشغال بالمباحات، فتجده يقرأ ويتفكر في معاني الآية، ومكثه في المسجد فيه أجر. من المكث في المسجد الاعتكاف، وهذا له باب يحتاج إلى محاضرة كاملة في أحكامه وتفصيلها. من الأمور التي تفعل في رمضان في الخصوص أنه يستحب فيه إطعام الطعام. جاء أن معاوية رضي الله عنه هو أصحابه كانوا إذا جاء رمضان تسابقوا في إطعام الطعام، فيتسابقون في إطعام الطعام. وقد جاء في حديث سلمان وفي إسناده ما قال، لكن بعض أهل العلم يحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل إن في رمضان من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، مثل أجر الصائم. وقول العلماء وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فطر فيه صائما، قال العلماء ليس المراد أكلة الفطور، وإنما المقصود كل طعام يطعمه الصائم في رمضان، سواء كانت أكلة سحر أو أكلة فطور أو أي أكل يأكله الصائم في الليل، وليس المقصود بالتمرة الأولى. ولذلك تجد بعض الناس يحرص على التمرة الأولى ويظن أن الأجر متعلق بها دون ما عداها، لا ليس ذلك كذلك، وإنما المقصود كل طعام تطعمه الصوام في هذا الشهر. ولذا تعرفون أنه عندنا معروف ما يسمى بطعام الصوام، حتى هناك أوقاف بعضها وصل 800 سنة وما زالت قائمة تسمى بطعام الصوام، بأنه يخرج من هذه الأوقاف طعام وزع في رمضان. وكثير من الناس إذا أراد أن يتصدق بطعام لوالديه يجعله في رمضان، نعم، لأن الطعام طعام الطعام في رمضان له فضل عموما، سواء كان أكلة عشاء أو فطور أو سحور. ونحن الآن نسمي الأكلات بأسماء كثيرة لكثرة النعم، نسأل الله عز وجل فضله وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. من الأمور أيضا متعلقة بهذا الشهر الكريم ما يتعلق أيضا بالأكل، وهو الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيدعو الله عز وجل، ويكون ذلك عند أول فطره لا قبل فطره، لأن هذا وقت الفطر إذا بدأت تأكل يكون نفسك نهمة ومقبلة على الطعام. ففي وقت فطرك، ليس وقت إباحة الفطر الأذان، وإنما وقت أكل، لأنك هنا تكون نفسك مقبلة على الطعام، فمع إقبال نفسك على هذه الشهوة تدعو الله عز وجل يكون مظنة إجابة. وأنتم تعلمون في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة العبادة في الحرج، أي عند انشغال الناس. فهذا الوقت عندما ينشغل من بجانبك بالأكل وتنشغل أنت بالأكل، فمع أول أكلك تدعو الله عز وجل، هذه ربما يكون بإذن الله عز وجل مظنة إجابة، والعلم عند الله عز وجل كذا ذكر أهل العلم والشرح. أختم بآخر الأمور التي تكون في رمضان، وهو ما دل عليه كلام الله عز وجل بدلالة الاقتران، فإن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: ودلالة الاقتران لها معاني وفوائد، منها أن هذا الشهر أنزل فيه القرآن ويقرأ فيه القرآن، ولذا كان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان جبرائيل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. يؤخذ من هذا الحديث جمل أو عدد من الفوائد، منها أن مدارسة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين يدلنا على أن العرضة الأخيرة هي التي بقيت وما عداها نسخت تلاوته، وهذا ما فهمه الصحابة، فإنما أبقوا في القرآن ما كان في العرضة الأخيرة إذ عرض عليه مرتين. الأمر الثاني أن هذا دليل على استحباب قراءة القرآن في شهر رمضان والإكثار منه، واستحباب ألا يخلى من ختمة على أقل أو ختمتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإكثار بمعنى الهذ من القرآن، فإن أهل العلم ينهون أن يهذ المرء القرآن في أكثر من في أقل من ثلاث ليال، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تعرفونه، ولو كان في رمضان على الصحيح من قول أهل العلم. فلا تختم القرآن لا في رمضان ولا في غيره في أقل من ثلاث، إلا لحاجة كأن يكون المرء عنده اختبار، فبعض الذي عنده اختبار في القرآن قد يراجع القرآن في يوم يومين لأجل اختبار لكي يضبط الحفظ، هذه مسألة أخرى. ولكن نتكلم عن الأصل النهي عام، والذي عليه مشايخنا أنه ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز أنه يعني ابن باز أنه لا يختم القرآن إلا في ثلاث في رمضان وفي غيره، وهذا هو الأولى لعموم الحديث ولا استثناء. محمول على تأويل آخر ذكره أهل العلم في محله. الأمر الثاني استحباب المدارسة للقرآن في رمضان، لأن قراءة القرآن قراءة لفظ وقراءة معنى، ولا شك أن من قرأ القرآن بلسانه وذكره بقلبه معا فذاك أعظم أجرا ممن يقرأه بلسانه دون قراءة قلبه. والمراد بقراءة القلب استشعار المعاني والدلائل، وذلك بأن تدارس القرآن بتصحيح التلاوة مع من يجيد للقراءة ويعلمك إياها، أو بمن يفتح الله عز وجل عليك بسببه بتوضيح بعض معاني هذه الآية فقها ومعان وغريب لألفاظه ونحو ذلك مما يكون مغلقا عليك قبل ذلك. ولتعلم أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لكن احذر من أمرين: أن تؤول القرآن بغير بأمر لا تقبله لسان العرب، أو أن تؤول القرآن بمعنى يعارض كلام الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو معلوم من الدين بالضرورة مجمعا عليه، إذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض. هذه من أهم الأمور التي تكون فاضلة في هذه الأيام. بعض الإخوان في هذا الشهر الكريم قد ينشغل بأمور نعم هي فاضلة، لكن غيرها قد يكون أفضل منها. فبعض إخواننا قد ينشغل في شهر رمضان بإخراج زكاته تعجيلا لها، وعبرت بالتعجيل لما؟ لأن الزكاة إذا كان وقت وجوبها شهر رمضان فإنه لا شك يجب عليك إخراجها في وقت الوجوب. وقد جاء في حديث عائشة عند الحميدي: ما خلطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال أحد الرواة، قيل سفيان بن عيينة وقيل غيره: معنى هذا أن يؤخر الزكاة عن وقتها. لكن بعضا من إخواننا يتعمد أن يعجل الزكاة إلى رمضان، فهل الأفضل أن تخرج الزكاة في رمضان أو في غيره؟ نقول: قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر يعني رمضان شهر عفوا إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا فيه زكاتكم. ما المراد بهذا الشهر؟ قيل إنه رمضان، وقيل إنه المحرم، والصحيح أنه لم يثبت لنا شهر أن الصحابة أخرجوا فيه الزكاة. قال بعض السلف: لقد فات على الناس علم عظيم بخفاء هذا الشهر. نقلها ابن رجب عن بعض المتقدمين من السلف. ولكن الذي عليه جمع من المحققين أضمنهم الزهري لم أكو واهما والقاضي أن الشهر الذي كان فيه الصحابة ده بالظن لليقين أنه كان شهر الله المحرم، الشهر الأول من السنة، ولم يكن يخرجون الزكاة في رمضان. وهذا من حيث المعنى أدق، لأن المرء إذا أخرج زكاته قبل رمضان فإن نفسه في رمضان مقبل على الطاعة، فحينئذ يخرج من الصدقات ومن التطوعات أكثر، بينما لو انشغل في الزكاة لما زاد عليها وما أخرج غيرها. فناسب ذلك أن يكون إخراج الزكاة قبل رمضان أو بعدها، ويكون رمضان وقت إخراج الصدقات. هذا في الحقيقة أهم المسائل التي أرى أنها من باب المذاكرة معكم فيها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الصيام والقيام فيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة حسب ما يتيسر به الوقت. هذا أخونا يقول: ما الصحيح في جمع الشافعي والوتر مع قراءة الأعلى والكافرون حين الجمع وحين القطع؟ يقصد، لكن كان يقصد يعني هل يقرأ فيها الأعلى والكافرون في الشفع والوتر أم لا؟ الأحاديث تدل على أنها تقرأ الأعلى والكافرون في الوتر، سواء كانت ثلاثة متوالية أي بتسليم واحد، أو كانت بتسليمتين، لأن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. ولذا يقول العلماء الأفضل أن تكون ثنتين ثم واحدة، وجاء أنه صلى ثلاثة متوالية، وجاء أنه صلى خمسة، وجاء أنه صلى سبعا، وروي أنه صلى تسعا، ذكر ذلك ابن القيم. وكل حديث جاء على صيغة كان ويكون ذكروا أنه يدل على الاستمرار أو على الأغلبية، وبناء عليه فإن هذا أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الأعلى والكافرون، والأغلب من حاله الفصل للوسط، فدل ذلك على العموم أنها يجوز فيها الأمر. يقول هل لإمام التراويح إذا صلى الوتر بالناس أن يصلي لوحده ما شاء أم لا؟ نقول نعم، فقد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالناس التراويح ثم يخرج الوتر ولا يصلي معهم الوتر ويصلي وحده، فدل على أن الإمام يجوز له ذلك. والعلماء تكلموا عن التعقيب، ما المراد به التعقيب المكروه؟ ما المراد به؟ قالوا المراد بالتعقيب المكروه هو أن يصلوا جماعة في المسجد بعد الإمام، وأما إذا لم يكن جماعة بأن صلى المرء وحده من غير جماعة فإنه ليس من التعقيب المكروه. هذا كلام أهل العلم في المسألة. لكن ما الذي يفعله؟ قالوا من صلى مع الإمام التراويح ثم أراد أن يصلي وحده، فقالوا له حالتان، إما أن يصلي شفعا وهذا هو الأفضل، وإما أن يأتي بوتر ثان فتشفع له الأول ثم يأتي بعدها بوتر ثالث في آخر الليل، ولكن الأفضل الأول. وقيل أنه إذا صلى مع الإمام الوتر جاء وزاد بواحدة، ولكن هذه فيها مشكلة أنها تكون مخالفة لنية الإمام، وكثير من أهل العلم يرى أنه تبطل الصلاة بهذه الطريقة، فلا بد من موافقة الإمام في عدد الركعات. فمراعاة لخلاف مذهب أحمد ومالك وغيرهم يقول أولى أن تصلي مع الإمام وتسلم معه ولا تزد ركعة عليه، مراعاة الخلاف، وإلا القول وجيه بأن تأتي بركعة. يقول المرضع أو على الحامل والمرضع نفسيهما. العلماء يقولون الكفارة هنا واجبة على الولي لأنها من باب النفقة، ونفقة الحمل على وليه وهو أبوه، فإن لم يكن أبوه حيا فعلى وارثه. أخونا يقول ما حكم بلع البلغم الذي يكون في الحلق، هل يفطر أم لا؟ شوف البلغم إما أن يكون قد وصل إلى الفم وإما لم يصل، فإن كان قد وصل إلى الفم أي بين الأسنان فخرج فإنه يحرم عليك صائما أو غير صائم أن تبتلعه لأنه قذر. فإذا وصل البلغم الذي نزل من يعني نخامة أو نخاعة، والنخامة تكون من الصدر والنخاعة تكون من الرأس أي من الجيوب الأنفية، هذه إذا نزلت ووصلت إلى ما بين الأسنان فإنك تلفظها، مكروه لك بلعها، مكروه ليس محرما وإنما يكره بلعها. فإن كنت صائما قالوا أفطرت بها، هذا إذا وصلت إلى ما بين الأسنان. وأما إذا كانت النخاعة أو النخامة لم تصل إلى تجويف الفم وإنما ما زالت في الحلق أو في أعلى الحلق من جهة الفم، فابتلعها المرء لا شيء عليه، لا كراهة ولا فطر، لأنها في جوفه وما خرجت للظاهر ثم رجعت بعد ذلك. يقول متى يخرج الإطعام من مرضه مزمن، وهل هو على الفور أم على التراخي؟ نقول هو على الفور لا شك، فيجوز له أن يخرجه بعد أول يوم كل يوم بيومه، ويجوز أن يخرجه بعد نهاية رمضان. وهل يجوز له أن يخرجه قبل رمضان؟ نقول لا ما يجوز، لأن الفعل إذا كان له سببان فلا يجوز له أن يخرجه قبل سببيهما. يقول سنة العشاء هل تكره؟ هل تكون ضمن التراويح أم لا؟ نقول لا ما تكون أبدا، ما تكون ضمن التراويح، لأن سنة العشاء لا يشرع فيها أن تكون جماعة، وإنما تكون فرادى. ولذلك قال العلماء وتستحب صلاة التراويح بعد السنة الراتبة للعشاء، تصلي العشاء ثم تصلي السنة الراتبة ثم تصلي بعدها التراويح. لكن لو نويت التراويح سنة الراتبة فهل يتداخلان أم لا؟ قاعدة أهل العلم أنه إذا اختلفت الصفة في بعض الأحكام فإنه لا تداخل، والسنة هنا سنة العشاء لا يستحب لها الجماعة وهذه يستحب لها الجماعة، فاختلفت الصفة بينهما. فظاهر كلامهم من حيث القاعدة ولا أعرف لهم نصا أنها لا تتداخل، هذا هو الظاهر، والعلم عند الله عز وجل بناء على قاعدة في تداخل الأعمال. هذا أخونا يقول كثير من الناس يفتر عن العبادة وقراءة القرآن بعد الثلث الأول من رمضان، فهل من وصية في ذلك؟ شوف أيها الأخ الفاضل، جبلت النفوس على الملل وجبلت النفوس على السآمة، فإن الصحابة وهم الصحابة قد ملوا، فقد ثبت عند ابن حبان أن الصحابة ملوا ملة، فقالوا يا رسول الله قص علينا، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، فدل ذلك على أن الإنسان بطبعه يمل. ولذا الفرق بين السابقين وغيرهم هو الاستمرار، فالسابقون إذا عملوا بالطاعة استمروا عليها، وغيرهم يمل ويكل. في اللغة العامية عندنا جادة الطوع طويلة، أي طريق طلب العلم وطريق الدين وطريق الاستمرار على العبادة طويل. البدايات كلنا يستطيع أن يبدأ، ولكن النهايات إذ العبرة بها قليل من يصلها. ولذا المؤمن دائما يجعل نصب عينه النهايات والغايات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتذكر قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولذا الإنسان لا يشد على نفسه في البدايات فيمل، وإنما يروض نفسه ويدربها. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول دربت نفسي في قيام النفس أو روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة جادا أوصاه بثلاث، ومنها أن يوتر قبل أن ينام. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يبدأ في الوتر بالأشد، وإنما يبدأ بالأسهل، فيجعل وتره قبل نومه، فإذا ولد من نفسه نشاطا وقوة وعادة أن يقوم في آخر ليلة جعل الوتر في آخر الليل، فيقوم في نصف الليل فيوتر ثم يرجع أن ينام، وهو أفضل القيام، قيام داود عليه السلام وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ويرقد سدسه الأخير. إذن فقضية الدربة مهم. ولذا انظر لطريقة السلف، كانوا يستعدون لرمضان في شعبان، يقرؤون القرآن من شعبان لكي تعتاد أنفسهم على القراءة، فإذا جاء رمضان وجاء العشر الأيام الأول إذ به مستعد ونفسه متدربة، مثل الرياضي الذي يعمل في الرياضة قد اعتاد على قراءة القرآن فيستمر على هذا الورد الذي اعتاده. ولذا من الآن اعتد على الصيام لكي لا تتعب، واعتد على قراءة القرآن لكي لا تتعب كذلك في رمضان، فهذان الأمران مهمان وقد كان يفعلان في شهر شعبان. المقصود إذن الدربة مهم. الأمر الثالث وهو النظر في السير، فدائما النظر في سير الصالحين، ولا تنظر في سير أقوام بلغوا درجات عالية، هذا يجعل الشخص ما يستطيع، يحقر نفسه ربما يقول أعجز، ولكن انظر في سير القريبين. اذهب إلى الحرم، شوف الذين يقرؤون بالساعات، اجلس في الليل في الحرم. ومن نعم الله عز وجل علينا هنا أن الحرم بيننا وبين الساعتين على أقصى تقدير أو ساعة ونصف. اذهب إلى الحرم وانظر إلى الناس وهم يقرؤون وهم يقومون يطوفون، فالشخص مع غيره قوي وبنفسه ضعيف. أنا لا أقول لك انظر في كتاب مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي وما ذكر من أشياء ربما نعجز عن الإتيان بعشر معشار عشرها، ولكن انظر في أحوال القريبين هؤلاء، وما زال الصالحون موجودون إلى قيام الساعة. لابد أن يبقى الصالحون، فالدين ظاهر سنة وعلما وصلاحا وعبادة وقراءة القرآن، فإن هذا القرآن باقي في صدور الناس إلى قيام الساعة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. فأنت انظر إلى الناس الصالحين واحرص عليهم. يعني بعض الناس يفعل، أنا لا أدري صحيح فعله أم لا، يقول لو صليت في بعض المساجد حس بكسل فأنتقل لمسجد آخر لأني أرى في نفسي نشاطا، اذهب للثاني ما دام ترى نفسك فيه نشاط. بعض الناس يقول، طبعا النفوس تختلف، بعض الناس يحب المكان الذي لا أحد فيه فيعتكف في مسجد وحده، آخر يقول لا أستطيع الاعتكاف هنا فأعتكف في الحرم حيث أرى المعتكفين كثر، نقول كذلك. مثله أيضا يقال في قراءة القرآن في المساجد حيث الحلق وغير ذلك. يقول ما رأيك في من يترك الختمة للفروض؟ لا، ما تقرأ بالفروض، ختمة تكون في التراويح. الترك لختمة القرآن في التراويح لا شك أنها خلاف الأولى، لكن قد يتركها بعض الناس لمصلحة، يعرف أن مسجده لا يناسبه الختم، كأن يكون مسجد سوق. والعلماء قديما نصوا صراحة أن الأفضل للأئمة عدم الإطالة، ما ذكروا التراويح لكن ذكروا عدم الإطالة، نصوا عليها خاصة المالكية يتكلمون عن مساجد الأسواق ولها أحكامها، فذلك لا يطيل في تأخر إقامة ولا يطيل في صلاة، فناسب أيضا في التراويح لا يطيل عليه. أحد الأشخاص أعرفه يختم في رمضان ختمتين ومسجده بجانب السوق، وأحيانا يختم ثالثة في التهجد في آخر الليل، ما يصلي معه إلا ثلاثة فقط، ثلاثة أشخاص. يعني لا أدري أهذا مناسب، حرم الناس من صلاة التراويح، يختم ثلاث ختمات في رمضان وأعرفه بعيد. سؤال قبل الأخير، يقول إذا دخل رمضان على شخصه في بلد ما ثم سافر إلى بلد آخر كان قد تأخر عندهم رمضان بيوم، فإذا جاء العيد في البلد الذي سافر إليه فهل يفطر معهم أم يفطر قبلهم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفطر مع الناس، يعني يوم الفطر مع الناس، والتضحية معهم، والمراد بالأضحى يوم يضحون أي أهل موقف، فكل المسلمين يكونون تبعا لأهل الموقف في الأضحى، وأما الفطر فيقبل فيه الاجتهاد أن يكون مختلفا بين الأمصار بناء على خلاف بعض أهل العلم كالشافعية في مسألة اختلاف المطالع، وأما الأضحى فالعبرة بأهل الموقف وقد حكي الإجماع به. طيب، لو أن شخصا صام مع بلد وأفطر مع بلد أخرى فنقول له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مجموع ما صامه 30 يوما أو 29 يوما، فحينئذ نقول تفطر مع أهل البلد الثاني ولا شيء عليك. الحالة الثانية أن يكون مجموع ما صامه أقل من 29 يوما، ك28 أو 27، فنقول يجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أفطرت عندهم، ويجب عليك أن تتمم ما فاتك إلى 29 فتصوم يوما أو يومين. الحالة الثالثة أن يكون مجموع ما صامه أكثر من 30 يوما، يعني 31 يوما، صام مع من صام مبكرا وأفطر مع من صام متأخرا، فيكون مجموع ما صامه أكثر من 30، فنقول يجب عليك أن تصوم ولا تفطر إلا معهم، فحينئذ تصوم 31 أو 32. السنة اللي طافت صام بعض الأخوان هنا ثم أفطر في باكستان، فمجموع ما صام 32 يوما، نقول يجب أن تفطر معهم أو سنة قبلها. لماذا؟ لأن يوما أو يومين زائدان، ولا تدري أهما في الأول أم في الأخير، ومع الشك جميعا فيكون رمضان في حقك 30، فيكون رمضان في حقك 30 يوما، وما زاد نافلة، لكنه مجهول أهو في الأول أم في الأخير. هذه الأحوال الثلاث لعموم الحديث، وذكرت لكم الحديث والدليل. هذا أخونا السؤال الأخير يقول هل دعاء الإمام في الوتر عقب التراويح يسن في جميع الشهر أم في النصف الآخر منه أم في العشر الأواخر منه؟ نقول جاء في حديث عن ميمون بن مهران أنه قال أدركت الصحابة وهم يلعنون اليهود والنصارى في نصف رمضان الأخير، فهذا يدلنا على أن الصحابة إنما كانوا يدعون في ظاهر كلام ميمون، إنما يدعون في النصف الأخير من رمضان فقط دون النصف الأول. الإمام أحمد لما ذكر هذا الأثر أو لما سئل عن هذه المسألة قال كنت أقول بذلك ثم رأيت أن يدعى في شهر رمضان كله فلا مانع من ذلك. المقتضي للدعاء في الأخير هو المقتضي للدعاء في الأول، وهو أنه صلاة وتر، وهو أنه تراويح، صلاة وتر وفي تراويح، فالمقتضي واحد. وخصوصا أن كثيرا من الناس لا يحسن الدعاء، تعرفون هذا الشيء، ويفرح أن يصلي مع إمام يحسن الدعاء. وعندما أقول يحسن الدعاء لا أقصد يكثر الدعاء ولا أقصد يرفع صوته بالدعاء، فإن هذا قد يدخل في الاعتداء. أقصد بيحسن الدعاء أن يأتي بجوامع الكلم الذي لا اعتداء فيه. كثير من الناس لا يحسن، ألم يقل ذاك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن ددنتك ولا ددنة معاذ، ما أعرف ماذا تقول، ولكني أقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم نحن حولها ندد، يعني قريبا منها. بعض الناس يفرح بهذه الأدعية التي هي من جوامع الكلم لأنه لا يحفظها، واحمد الله أن الله سهل عليك حفظ هذه الأدعية، تراها نعمة، حفظ الأدعية نعمة لا يعلم بها إلا من حرمها. بعض الناس متعلم يحسن القراءة والكتابة لكن يصعب عليه حفظ الدعاء، فإذا حفظت الأدعية وخاصة الأدعية ذوات المناسبات متى يقال هذا الدعاء في المكان الفلاني فهذه نعمة من الله عز وجل. في المقصود أن من فقه الإمام أحمد أنه قال رأيت، لم يعني معنى كلامنا لما رأى أن المقتضية واحد وأن فيها توسعة على الناس بحيث أنهم يسمعون الدعاء قال فأرى أنه في رمضان كله، لأنه لا معنى للتخصيص. الصحابة رضوان عليهم كانوا يصلون لهم ورد، ذكرت لكم فعل أبي رضي الله عنه وغيره، وليس كثير الناس يحسن ذلك. ولذا فإن القنوت يكون في الشهر كله من أوله إلى آخره وليس خاصا بالأخير، فلا معنى لتخصيصه به، وهذا نص الإمام أحمد كما نقلت لكم. نكون بذلك أنهينا الدرس والأسئلة، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.